بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه المحاضرة: يا حبذا الجنة واقترابها. من حكمة الله عز وجل أن جعل من أسباب ثبات هذا الدين أن يقوم علم الجهاد. يقول سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد. فالرسل تأتي بالبينات، وهذه البينات لا تثبت إلا بحديد وقوة وهو الجهاد. فديننا مصحف وسيف، وكان رسولنا عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس ويقاتل أمام الناس، يحمل المصحف في الليل قارئا وتاليا وعابدا وناسكا، ويحمل السيف في النهار مجاهدا ومقاتلا ومتقدما. وكان من لوازم هذه الفترة التي نعيشها أن نتكلم عن الجهاد الذي عاشه أسلافنا. والناس جميعا لا يعترفون إلا بالقوي، ولا يحترمون إلا القوي إذا لم يكن هناك دين وورع ومخافة من الله. والعرب في الجاهلية كان بعضهم يجري على بعض بضعفه وذلته وعدم قتاله. يقول أحد شعرائهم وقد سرقت إبله، سرق العدو قبيلة سرقت إبل هذا الرجل، فذهب إلى قبيلته يستنجدهم فما نجدوه، فما أنجدوه وما نصروه. فقال في مقطوعة له: لو كنت من مازن لم تشتبه إبلي بل اللقيطة من ذهل ابن شيبانة. يقول: أنا لو كنت من آل فلان ما أخذوا إبلي آل فلان، لكني منكم وأنتم جبناء قوم إذا الشر أبدى نازليه لهم، حبوا إليه ترابات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. فلامهم على ضعفهم وعلى جبنهم وعلى ذلتهم. واستدعى عمر رضي الله عنه أرضاه شاعرا شكوه الناس، كان يسب قبيلة. قال عمر: ماذا قال فيكم؟ قالوا: يا أمير المؤمنين سبنا وشتمنا وجدعنا. قال: ماذا قال فيكم؟ قال: يقول لنا قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا سب ولا مدح؟ هو مدح عند الإسلام، لكن عند العرب سب. يقول قبيلة يعني ضعيفة صغيرة قليلة، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قال عمر: يا ليتني منهم، هؤلاء لا يظلمون. وهو يدري أنه سب. قالوا: يا أمير المؤمنين سبنا. فعرف عمر فجازاه. وكان بقية الأبيات، قال عمر: يا ليتني من هذه القبيلة. قالوا: يا أمير المؤمنين يعني أننا جبناء. ثم قال ماذا؟ قال: ولا يريدون الماء إلا عشية إذا ورد الصدار عن كل من هلك. قال: هذا أحسن للزحام. يصفهم يقول: ما يأتون بالإبل إلا إذا ورد الناس من على الماء من الخوف والخور. قالوا: يا أمير المؤمنين يسبنا ويجدعنا. فعرف عمر رضي الله عنه وأرضاه فأدب الشاعر. يقول جهير: ومن لم يذب عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. ولكن جعل الله عز وجل الجهاد حمل لا إله إلا الله، السيف، القتال، مبارزة العدو، وفعلها خلفاء الإسلام. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما رأى أن الطائفة سوف تفوت من يده، قال عمر: أرى أن نفاوضهم، يعني مساعي سلمية، يعني نعرض المسألة على مجلس الأمن، فإن قرر بالأغلبية قاتلناهم، هؤلاء المتمردون أهل الردة. قال أبو بكر: تحول أبو بكر إلى أسد وصعد المنبر وقال: والذي نفسي بيده لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه. قال الصحابة: ما نرى قتاله. قال: والذي نفسي بيده لو قاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. ثم استدعى خالد أبا سليمان وأعطاه الراية من على المنبر، واستدعى عكرمة وأعطاه الراية من على المنبر، واستدعى عكرمة بن أبي سفيان وأعطاه الراية. ثم ذهبوا فأدبوهم تأديبا عظيما فعادوا ودخلوا في دين الله. وهذه هي منطق القوة. عمر بن الخطاب أتاه الهرمزان يفاوضه على الصرح، يقول: نعطيكم بعض الأراضي واتركوا لنا بعض الأراضي. كان يظن عمر أنها مسألة الضفة الغربية والضفة الشرقية، المسألة ما هي مسألة أراضي ولا مسألة رمل ولا بطحاء، المسألة مسألة أن تهيمن لا إله إلا الله في الأرض. عمر ما يكتفي بأرض بإيران ولا بتركيا ولا بأفغانستان، يقول هذه الأرض لا بد أن تفتح كلها بلا إله إلا الله، إما أن يجيبوا للسيف وإلا يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون. فاوضوا، لماذا المفاوضة على الأرض؟ لا يسمع مفاوضة على الأرض. فأرسل سعد بن أبي وقاص بجيش عرمرم عداده 32,000، كل واحد منهم في قلبه لا إله إلا الله، يحمل الموت ويسقط اللقاء وفتحت الأرض. حتى يقول الشاعر: يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ ماواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، وملوك الروم تخشاه. هذا كنا في الماضي. ثم يستمر الحال والخلفاء يتكررون، والقوة كلما زاد المدى بها كانت أقوى وأعلى وأدل وأغلى. معاوية يختلف مع علي رضي الله عنه وأرضاه في خلاف بينهم، كل مجتهد والحق مع علي، فيكتب خليل أو ملك الروم يكتب لمعاوية كتابا يقول فيه: يا معاوية يا أمير المؤمنين، أجتمع أنا وإياك على علي لتستتب لك الخلافة. حديث الكلب عدو الله يجتمع مع معاوية، يأخذها فرصة أن علي متشاتر مع معاوية فيدخل في صراع ضد علي بن أبي طالب. لو كان غير معاوية قال: هيا هلا وسهلا. فكتب له معاوية من معاوية بن أبي سفيان إلى كلب الروم. أما بعد، فوالذي نفسي بيده إن تقدمت بالإقليم، يقصد الأرض، أو عبرت بسفينة البحر، لأجتمعن أنا وابن عمي علي بن أبي طالب عليك. فالحذر الحذر. يقول: ابن عمي وأنا وإياه تحت مظلة لا إله إلا الله، ابن عمي يحمل إياك نعبد وإياك نستعين، وأنا أحمل إياك نعبد وإياك نستعين. ابن عمي يصلي كما أصلي ويصوم كما أصوم، أما أنت مجرم لا تقرب أبدا، فلو قربت اجتمعت أنا وإياه ضدك. وتستمر الحالة، ويحاول الروم أهل الصليب أن يجربوها تجربة خاطئة مع المسلمين. ماذا فعلوا؟ كان في سوق في عمورية في الشمال، في شمال تركيا، بلد عمورية، أتت امرأة ضعيفة مسكينة هناك تبيع قماشا، فلما عرضته في السوق كانت وحيدة، ما في السوق إلا هي مسلمة وأعرابي عنده بضاعة في السوق. فقام رومي فلطمها على وجهها، اختلف معها في غرض فلطمها على وجهها، قالت: وا معتصما. من هو المعتصم؟ الخليفة في بغداد، أمير المؤمنين. المعتصم أخو المأمون ابن هارون الرشيد. المعتصم الخليفة العسكري هذا الذي كان يأخذ الصيف ويكتب به اسمه في الهواء، كان يربط رجليه بوتدين ثم يقفز من الوتدين فيكسر الوتدين ويقطع الحبال ويقفز على ظهر البغل. يقول أهل التاريخ: لم يكن أقوى منه جسما. هذا كان موحد. قالت المرأة: وا معتصما. فتضاحك الروم وقالوا: انتظري للمعتصم حتى يأتي على فرسه الأبلق ينصرك في هذا المكان. بينه وبين المعتصم ما يقارب 1000 ميل. فذهب الأعرابي هذا من السوق ودخل، قال: أريد الإذن على أمير المؤمنين. قال الحرس: ماذا تريد؟ قال: أمر خطير، أمر مهم. فأدخلوه فامتثل أمامه، قال: يا أمير المؤمنين، كنت يوم كذا وكذا في سوق عمورية فضربت امرأة مسلمة بين الكفار فصرخت باسمك من عمورية تقول: ومعتصمان. فتضاحكوا وقال: انتظري له على فرس الأبلق لينصرك. فوثب من على الكرسي. هذه وثبته تعاد الدم، هذه وثبته معناها أن يقف التاريخ له. قال: والذي لا إله إلا هو لا يصل رأسي ماء من جنابه حتى أنصرها بإذن الله. القتال القتال، اعلنوا في الأقاليم، من يستطيع حمل السلاح ويتخلف عقوبته الإعدام، القتل. وجهز جيشا عرمرما عداده 90,000. هؤلاء بعد ما ترك وسمح هو وعفى عن من حشد، وجعل إمامه في الصلاة أبا يوسف القاضي. الحنفي العالم، وبدأ في الاستغفار والتوبة والعودة إلى الله، ثم مضى بالجيش، ويوم وصل حدود الروم بدأ يحرقها مدينة مدينة. أول الحدود بدأ التحريق، أول مدينة وصل إليها بدأت النيران تشتعل في الحصون، ثم ذهب قال أين عمورية؟ قال يا أمير المؤمنين في الشمال، قال يأتيها حسابها. لما رأت أختها بالأمس قد خربت، كان الخراب لها أعدى من الجرد. يقول أبو تمام، يقول كل مدينة تشتعل من الأخرى، يقول لما رأت أختها بالأمس المدن بالمدن قد خربت، كان الخراب لها أعدى من الجرب، أن الخراب يسعى فيها أعدى من الجرب في الغنم. ووصل إلى هناك قال هذه عمورية؟ قالوا نعم. قال الله أكبر، إنا إذا ندمنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين المعتصم. فوصل قال نفاوضك على الصلح، قال حتى أرى حريق المدينة، لا صلح حتى أرى الحصون تحترق. فبدأت الحصون تحترق، وأتى قال فارس الروم من يبارز من يبارز؟ قال المعتصم أنا أبارزك. فنزل المعتصم، فلما برز قال المعتصم من الشجاعة، فخلع الدرع من عليه، كان أشجع الناس، فالتقى بالرومي فضربه الرومي، فنشب سيف الرومي في درقة المعتصم، فأخذ المعتصم سيفه فضرب الرومي فقسمه نصفين. ثم بدأت المعركة فسحقهم سحقا عظيما، فلما أعلن الهزام قال لن أخرج من المدينة حتى يأتي الرجل الذي ضرب الامرأة، يعني طلعوه من البر ولا البحر. فاجتمعوا وقالوا هذا هو المجرم، هذا اللي يتلف النكبات. فأتوا به، قال أين المرأة؟ فأتوا بالمرأة، قال يا أمة الله أنا المعتصم، وهذا فرس الأبلق، وهذا هو الرجل الذي لطمك، فهو عبد لك، إن شئت أعتقتيه لوجه الله يوم لا ينفع مال ولا بنون، وإن شئت فهو مولى لك. قالت أعتقته يا أمير المؤمنين. ربما معتصماه انطلقت من أفواه الصبايا ليستمي، لامست أسماءهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. أمتي هل لك بين الأمم من بر للسيف أو للقلم، أتلقاك وطرفي حاسر أسفا من أمسك المنصرم. كيف ألي إسرائيل، ألي إسرائيل تعلو راية في حمى المهد وظل الحرم، أو ما كنت إذا الموت اعتدى موتة من لهب أو من دم. كم من امرأة اليوم تقول ومعتصماه وإسلاماه في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين ولا يجيبها مجيب. كم من طفل يقتل، كم من مسجد يهدم، كم من شعيرة لله عز وجل تسحق ثم لا يجيب مجيب. بلغت الأمة من الذلة والمهانة يوم تركت الجهاد وتخلت عن الدين مبلغا لا يعلمه إلا الله. يقول عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه أو لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. بيع العينة منتشر، وهي أن يتباع السلعة من الرجل دينا ثم يشتريها من باعها بأقل زمنا قسطا ومقدما، وهذا موجود وفاشل. وأخذتم أذناب البقر، البقر تتحول الأمة من أمة جهاد إلى أمة مزارعة، والزراعة ليست حرام، لكن أبطال الإسلام وشباب لا إله إلا الله وحفظة التوحيد يتحولون إلى باعة بطاطس وباعة خيار وباذنجان وجرجير وخس في الأسواق، وتصبح حمل السلاح ما يجيد إلا القليل، ويصبح الآلاف من الشباب ما لا يستطيع أحدهم يعبي المسدس ويطلق المسدس ولا يحمل الرشاش، بل أقدم جزما لو اعتدي على كثير من البيوت الآن ما يستطيع الشباب المدافعة عن بيوتهم، بعضهم ما يملك سلاح، عنده سكاكين البصل في المطبخ والسلاح أصبح كيماوي ومزدوج، وبعضهم عنده سلاح لكن ما يستطيع أن يرمي، ما يصيب الهدف، ما عنده تدريب، ويعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الرسول عليه الصلاة والسلام ربى شبابه على القوة العسكرية وعلى حمل السلاح. هي الأنسة. اسمع إلى أبي تمام يسوي معركة المعتصم النورية. لما انتهى المعتصم عاد إلى بغداد. عاد وعلم النصر فوق رأسه والعلماء يبكون بنصر الله ويفرحون، واستقبلته الأمة ونساء الأمة وأطفال الأمة لأنهم أثبت عزه لا إله إلا الله. وقف أبو تمام يحلي هذا البطل، يقول: السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. هذا السيف فتح الفتوح، تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب. يا يوم وقعة عمورية صرفت عنك المنى عسلا معسولة الحلب. يقول: وصل إلى الخليفة الآن تدبير معتصم بالله، منتقم لله، مرتقب لله، محتسب، إلى أن يقول: أين النجوم؟ أين الدراية؟ أم أين الرواية؟ لأن أبي تمام أو أن أبا تمام يروي قصة المنجمين. شاوره المعتصم وهو لا يقبل المنجمين، لكن أتوا قبل المعركة قالوا: لا تحارب الروم هذا الشهر. قال: ولم؟ قال: لأن برج الثور حل علينا، وبرج الثور إذا حل ما ينتصر المقاتل. قال: آمنت بالله وكفرت بكم. فلما انتصر قال أبو تمام: أين الرواية؟ أم أين الدراية؟ كم صاغوه من زخرف فيها ومن كذب، طلاسم وأحاديث منمقة ليست بنفع إذا عدت ولا ضرب. فالنصر في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب. النصر في السيوف ليست في النجوم، إلى آخر ما قال، التي يقول في آخرها: لما رأت أختها بالله، لما رأت أختها بالأمس قد خربت، كان الخراب لها أعدى من الدرب. ثم يقول الخليفة: أنت لست الذي انتصر، الله الذي رماك، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثم يقول: رمى بك الله جنبيها فحطمها، ولو رمى بك غير الله لم يصدق. إنه تدبير الله وقوة الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. اسمع الكلام: إن ينصركم الله فلا غالب لكم أبدا، وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده. إن يخذلكم بأعمالكم، بتصرفاتكم، بأكلكم الربا، بسكوتكم على المنكرات، بتبرج النساء، بانتشار المخدرات، بضياع الشباب، إن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ من يثبت معكم في الساحة؟ من يقدم لكم النصر؟ هذه أمور عاشها السلف. هارون الرشيد كانت تسلم له الجزية من كل الأقاليم، كان يحكم 3-4 دول، 22 دولة من دول العالم الآن يحكمها هارون الرشيد في بغداد. طلع مرة على قصره في بغداد وكان يسمى مكتوب على سيف الحاج الغازي هارون الرشيد، يغزو سنة ويحج سنة، وكان يتنفل في النهار 100 ركعة. خرج على القصر وكان يستبشر بالمطر، الناس في قحط، فمرت السحابة، قال: اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث. فمرت السحابة فتبسم وقال: انطري أن شئت فإن خراجك سوف يأتيني إن شاء الله. يقول: اذهبي أين تذهبين؟ إن تريدين الذهاب إلى أفريقيا فأفريقيا في حكمي، وإن تريدين آسيا إلى السند فالسند لنا، وإن تريدين الشمال إلى طاشكند فطاشكند لنا. ماتت المرأة هذه حاكمة الروم، فتولى نكفور بعدها، فكتب لهارون الرشيد كتابا ما يعرف هارون الرشيد هو، يقول: أما بعد، فإن المرأة التي كانت قبلي ضعيفة العقل وكانت تدفع لك الجزية، وأما أنا الآن فلن أدفع لك درهما ولا دينارا. فوصل الكتاب فقرأه هارون الرشيد، فقلب الكتاب من الاستهتار به أن لا يكتب في ورقة أخرى، وأخرج القلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، أما بعد، فالدوام ما تراه دون ما تسمعه. ثم قال لقائده جهز الجيش، فجهز الجيش وما أصبح ذاك وما أمس إلا وقد طول، وأخذوه وكتفوه. تدفع الجزية؟ قال أدفع الجزية. قالوا مضاعفة؟ قال مضاعفة. كان يدفعونها على الواحد 10 دراهم، فجعلها أبون على الواحد 20 درهما. نعم، ومن لم يدد عن حوضه بسلاح يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمه. أما نصف البيت فنؤمن به، وأما نصفه فنكفر به. ولكن نقول تعب الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستأسر الضارب، وتعيش الأمة في سؤدة وفي قوة وفي عظمة، حتى يتخلى الناس عن الجهاد، حتى يتولى جيلها وشبابها عن حمل السلاح، وحتى يكون الكافر المستعمر يدرب قوته ويدرب سلاحه. في الحرب العالمية الثانية أدخل الأمريكان الفتيات في الجيش، ونحن نقول لا، هذا حرام وهذا خطأ، لكن الشباب، وأتى أهل العلمانية يدخلون شبابهم في الجيوش ويحولون الثانويات إلى جيش. ولكن يأتي شبابنا إلا من رحم ربك، فإذا اهتماماتهم سطحية، افتح يا سمسم، جمع الطوابع، المراسلة، هواية صيد الحمام وصيد الدجاج، السفر إلى بنكوك وباريس، التصفيق، المنتخب. أين المنتخب؟ يذهب المنتخب الآن إلى الخفج وحفر الباطن، يسجل لنا مباراة مع العراق 10-0. المسألة تحتاج إلى حمل السلاح وإلى جهاد في سبيل الله. ونسأل الله أن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يوفق ولاة الأمر ما يحبه ويرضاه، وأن ينصر بهم الدين، وأن يحمي بهم مقدساته. يقول سبحانه: انفروا خفافا وثقالا. هذه الآية استشهد بها صدام في الإذاعة في بيانه الرسمي، يقول انفروا خفافا وثقالا لحماية المقدسات. قلنا أنت آخر من ينفر، أنت تنفر لكنك تنفر على الأطفال وعلى النساء وعلى أعراض المسلمين، أنت تنفر لكن على الجيران وعلى هدم البيوت وعلى تمزيق المصاحف، أنت تنفر لكن لهدم العبادة ولقتل الدعاة والعلماء، أنت آخر من يتكلم عن المقدسات. أما من ينفر خفافا وثقالا فهم أبناء التوحيد وأتباع محمد عليه الصلاة والسلام وأنصار لا إله إلا الله، ليسوا بأتباع مشيل عفلق والبيطار. أنت لا يحق لك أن تتكلم لأنك نجس، ولا يجوز أبدا أن تدخل البيت إلا بعد أن تسلم. إذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا دخلت في الإسلام، إذا تجبت لله، إذا حكمت الشرع في شعبك، إذا كففت عن سفك الدماء، ففي الأخير تنادي. أما الآن فلا، لا يجوز لك أن تطوف ولا تسعى ولا تتكلم عن المقدسات غيرك الذي يحمي المقدسات. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون الخير فذلك. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، عذاب أليم في الدنيا والآخرة لمن ترك هذه التجارة. فكأن السائل يقول: ما هي التجارة؟ قال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. فلما علم الله من أوليائه أنه يحبهم وأنهم يحبونه قال: وأخرى تحبونها. فما علموا ما هي الأخرى حتى بينها الله سبحانه وتعالى، فإذا هي خصلة من الجهاد: نصر من الله وفتح قريب. ولكن النصر من الله والفتح القريب من الله، ينزله على أوليائه متى شاء. فتقدم أهل السلاح يحملون أرواحهم، يحملون أرواحهم على أكفهم، ففتح الله لهم السوق، فأتوا من الصباح فعرضوا السلعة وقالوا: من يشتري؟ قال الله: أنا أشتري. فقال الله لهم سبحانه وتعالى: والذي يأتي بالعبد محمد عليه الصلاة والسلام، والذي يمليه جبريل، وأما الثمن فالجنة. وأما السلعة فأرواحكم فهل تبيعون؟ قالوا نبيع. فتبايعوا في السوق. ثم قام الأولياء عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقال هل تريدون أن تبيع تردون البيعة؟ قالوا لا، ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. فتمت البيعة والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع. ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك عد شيء فاشترى؟ أما رمى نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الصبح أبيض نيرا. ومن الذي ذكر بعزم أكفهم باب المدينة يوم غزوة خيبر؟ حضر المسلمون تستر، معركة تستر بين المسلمين وبين الكفار، وكان قائدها أبو موسى الأشعري المحدث العابد. فانتقوا، فإذا جيش الكفار أكثر من المسلمين. قالوا يا براء بن مالك تعال. هذا براء بن مالك أشعث أذبر، ثيابه مقطعة، ما عنده دراهم ولا فلة ولا سيارة ولا رصيد ولا شيكات ولا شيء، عنده لا إله إلا الله. قالوا نسألك بالله أن تقسم على الله اليوم أن ينصرنا، احمس. قال سبحان الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنك إذا أقسمت على الله بر قسمه، وهو صحيح. في البخاري أتوا إلى أختي، أتى الرسول صلى الله عليه وسلم بأختي البراء يريد القصاص منها لأنها كسرت ثنية امرأة أخرى، فقال صلى الله عليه وسلم طالب المرأة هذيك أن تأخذ دية، أن تأخذ إرشا، فرفضت. تقول لابد أن تكسر ثنية الربيع أخت البراء. فقال صلى الله عليه وسلم لابد من القصاص، حكم الله أمر الله. قال البراء بن مالك يا رسول الله تكسر ثنية الربيع؟ قال نعم. قال والله لا تكسر ثنيتها. سبحان الله، يحلف على أمر لكن كذا. فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى تلك، هل ترضى بالإرش؟ بعد ما حاول فذهبوا فرضيه. قال عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر ذي ضمرين لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. لو أقسم على الله أبر قسمه. كان البراء هذا دخل عليه أخوه أنس وإذا هو رفع رجلا على رجل وهو منقعر على ظهره ويرفع النشيد الإسلامي داخل البيت. قال أنس تنشد وأنت من الصحابة، هذا وقت نشيد، لكن كان نشيده إسلاميا قويا، كان نشيده يصل إلى القلب، كان نشيده من النشيد الخالص، مثل والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. كان نشيده مثل نشيد علي، أنا الذي سمتني مني حيدرة كليث غابات كريه المنظرة أكيلكم بالسيف كير السندرة. ونشيد جعفر يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إلا بيتها ضرابها. ليس نشيدا ميتا، نشيد هذا نشيد الطعام ونشيد الشراب ونشيد الذي يميت القلوب، هذا ما كان عندهم. قال تنشد أنت من الصحابة؟ قال اسكت عني، فوالله الذي لا إله إلا هو لقد قتلت مباردة 100 فارس ولم أموت إلا شهيدا. هذا يمين. فحضروا تستر، قالوا تقدم. قال انتظروني قليلا. فانتظروه فذهب فاغتسل ولبس أكفانه وتحنك وتطيب. قال اللهم إني أقسم عليك هذا اليوم أن تنصرنا وأن تجعلني أول قتيل. وبدأت المعركة وقتل أول الناس وانتصر المسلمون. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال ابن القيم إنها سلعة هذا شأنها، لقد هيئت لأمر عظيم وخطب جديد جسيم، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل، مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين، فما للجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة، والله ما هزلت فيستامها المفلسون ولا كسكت فيبيعها بالنسيئة المعسرون، لقد أقيمت للعرض في سوق من يريد فلم يرضى ربها لهم لها في ثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون أهل الأغنيات الماجنات والمجلات الخليعات وترك الصلوات وأهل الكرم والبلوت، وتقدم لها أهل لا إله إلا الله وأهل إياك نعبد وإياك نستعين من أمثال خالد وسعد وعلي وبلاد، إن دندن الطبل في الحراق دندن آيات حق العلي وبلاد دندنها. هؤلاء هم الذين يرون هذه. رغم وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن يكون نفسه الثمن، فدارت السلعة بينهم، فتقدم الصحابة يقولون بيد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فأتى أبو بكر بجسمه النحيل فباعه من الله فكان صديقا، وأتى عمر فقاتل في الغزوات فاغتيل في المحراب، وأتى عثمان فضرج بالدماء على المصحف، وأتى علي فاغتيل في الكوفة مع صلاة الفجر، لأن نفوسهم قد زرعت بعقد سابق والله رضي العقد، وشهده جبريل والملائكة، فأما أرواحهم ففي حواصل طير خضر تلد الجنة وتشرب من مائها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش حتى يرث الله الأرض ومن عليها. قال: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يلقى الناس بدعواهم لدعى الخليل حرقة الشديد، لكن تقدموا بالشهود. قالوا: ما هي شهودكم؟ قال: شاهدان عدلان، والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. قالوا: ما هي؟ قال الله: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتبعوه عليه الصلاة والسلام فأوصلهم إلى رضوان الله، فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الرسل وجلس البطالون وتقدم المؤمنون. فهذه سلعة الله عز وجل عرضت في سوق الفائدة، فكسبها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفازوا بها، فطمنهم الله عز وجل على ذلك فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بكى جابر على أبيه، جابر بن عبد الله شاب في معركة أحد، أتى بالمعركة ضحى، قال: أين أبي؟ عهده بأبيه يمسك الجمل، عندهم جمل، حضر جابر وأبوه يوم البعث يوم أحد على جمل. قال أبوه عبد الله: يا جابر انتظرني قليلا. فذهب جابر في طرف المخيم الجيش لأنه صغير ما يستطيع تلك الفترة أن يقاتل مثل أبيه، وما بقي إلا ساعة، وأتى وإلى الجمل واقف، والرسول صلى الله عليه وسلم جالس عليه الكآبة والحزن والصحابة جلوس. قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: أبوك هذا. فإذا هو قد ضرب بثمانين ضربة، وإذا هو ملتف بالغطاء والثوب بين يد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فكشفت عن وجه أبي فإذا هو قد قتل. قلت: يا رسول الله هذا أبي؟ قال: هذا أبوك. قال: فأخذت أبكي وأخذ الناس ينهونني ورسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينهاني. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا جابر ابكي أو لا تبكي، والذي نفسي بيده ما زالت الملائكة تظل أباك بأجنحتها حتى رفعك. والذي نفسي بيده يا جابر لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان، قبل قليل يمسك الجمل، وبعد قليل وإذا الله يكلمه مباشرة، يكلمه سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات، يكلمه الله بلا ترجمان، يقول الله له كمن؟ قال: أتمنى أن تعيدني للدنيا فأقتل فيك ثانية. قال: إني كتبت على نفسي أنه من أذى لا أرجع فتنا. قال: أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. قال: فإني قد أحللت عليك رضواني لا أسقط عليك أبدا. فأنزل الله قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين وهم في الجنة فرحين بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فحي هلا إن كنت ذا همة فقد حداتك حات الشوق بطل المراحل، وكل منادي حبهم ورضاهم إذا مات على البيت ألفاً كواملة. ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدنا حوائلا. وقف ابن القيم يحيي أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول: أما والذي شق القلوب وأوجد المحبة فيها حيث لا تتصرم وحملها قلب المحب، وإنه ليضعف عن حمل القميص ويعلم لأنتم على قرب الديار وبعدها أحبتنا إن جبتم أو حضرتم. اللهم اجمعنا بهم في الجنة، اللهم ادخلنا في زمرتهم، اللهم أسقنا من حوض نبيك عليه الصلاة والسلام. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: انتدب الله، أي هيئ الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به بالله، إيمان بالله لا لشعار باطل، لا القتال من أجل التراب، ولا من أجل القومية، ولكن من أجل لا إله إلا الله، وتصديق لرسلي أن أرجعه بما نال من أجل أو غنيمة أو أدخله الجنة. ولولا أن أشك على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوجدت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. قال ابن كثير وقد رزقه الله الشهادة عليه الصلاة والسلام، فإنه مات مسموما شهيدا. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم، صائم النهار قائم الليل، القانت بآيات الله، لا يكثر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. وتوكل الله المجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. أحد الخلفاء المسلمين لما دعا بالجهاد في حدود الروم كان ابن المبارك المحدث عبد الله بن المبارك الزاهد العابد، كان يبكي في الحرم فسمع دعاء الجهاد، فخرج من الحرم وأخذ بغلته وركبها ولبس السيف والدرع. قال له أهل مكة: ابق معنا يا ابن المبارك. قال: والله لأبقى، بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وذنب الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى، فلا والله ما اتدنى. وذهب يقاتل. يقول عنه تلاميذه: كان يشجع الناس، قتل في اليوم الأول مبارزة 7 فرسان 7 أبطال، وأتته في أثناء المعركة رسالة من الفضيل بن عياض في الحرم، يقول فيها الفضيل: يا ابن المبارك، تركت الحرم وتركت العلم وتركت الفتية وتخرج؟ فكتب المبارك رسالة إليه يقول: يا عابد الحرمين، يعني الفضيل، يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يصبب خده بدموعه فنحرنا بدمائنا تتفضبه، أو كان يتعب خيله في باطنه فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهب السنابك والغبار الأطيب. فلما أتت الرسالة الفضيل بكى حتى بلها بالدموع رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول أحد الصالحين، يقول في مجلس كان يتمنى مع ابنه، يقول: يا ربي لا تجعل وفاتي إن أتت على شجع الإغلاق حجر المطارب، ولكن شهيدا زاويا في عصابتك يصابون في فج من الأرض خائف، إذا فارقوا أوطانهم فارقوا الأذى وساروا إلى موعود ما في الصحائف. فأتته ميتته قتيلا وشهيدا في سبيل الله في قندهار. فلما حضرته سكرات الموت قال: بلغوا بناتي السلام وأنا في قندهار. ثم قال: في قندهار، ومن تكتم منيته في قندهار يرجم دونه الخبر. يقول: أين أنا وأين هم؟ في قندهار، لكن في سبيل الله. خرج ابن عثمان بن عفان، سعيد بن عثمان بن عفان، خرج غازيا في سبيل الله. وكان مالك بن الريب قاطع طريق، كان سارق في الشمال في حدود خراسان، كان يسرق القوافل، ما تمر قافلة إلا يسرقها، كان سفاك للدماء. فمر به سعيد بن عثمان رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه، فقال: من أنت؟ قال: مالك بن الريب. قال: ماذا عملك؟ قال: الله أدرى بعملك، يعني سعيد. قال: ألا تتوب؟ قال: كيف؟ قال: خرجنا نحن في سبيل الله. قال: ماذا تريدون؟ قالوا: نبيع أنفسنا من الله. قال: سبحان الله، أنا آخذ أموال الناس سرقة وأنتم تبيعون أنفسكم من الله؟ اللهم إني أشهدك أني تبت إليك. فتاب وأناب وذهب معهم وقاتل معهم الكفار، وفي أثناء المعركة وراجع لدغت محية، فأتوا وهو في سكرات الموت، فقال قصيدة من أعجب ما قيل في القصائد العربية، يرثي نفسه، يقول فيها: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي. لا، يقول استمر فيها، يقول: وأشكر في الفرس، يقول: وأشكر صنديد يجر لجامه إلى الموت لم يسق إلى الماء لم يترك له الموت ساقيا بوادي. يقول: وأشكر صنديد إلى يجر لجامه إلى الماء لم يترك له الموت ساقيا، يقولون: لا تبعد وهم يدفنونني، وهل وأين مكان البعد إلا مكانها، فلله دري يوم أترك طائعا بنيا بأعلى الرقمتين وداريا، ألم ترني بعت الضلالة بالهدى وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا، إلى آخر ما قال، وهي تقطع القلب. وهي حزينة طويلة ما تقارب 30 بيت. يقول عليه الصلاة والسلام: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. سبب الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام ودع الصحابة صباح الجمعة للغدو في سبيل الله لمعركة مؤتة. بعد صلاة الفجر قام وخطب الناس وقال: يا أهل مؤتة، كانوا 3000 يريدون قتال أهل الروم. قال: يا أهل مؤتة، يسميهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قائدكم زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. ثم أرسلهم على بركة الله فودعوه ومشوا. فلما مشوا تخلف ابن رواحة ليصلي الجمعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وظن الرسول صلى الله عليه وسلم أن ابن رواحة قد مضى، فصلى صلى الله عليه وسلم الجمعة وإذا بابن رواحة يودعه بعد الصلاة ويعانقه. قال: أما ذهبت مع أصحابك؟ أما غدرت معهم اليوم؟ قال: يا رسول الله، وجدت يا رسول الله أن أراك آخر ما أراك على المنبر. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد فاتتك غدوة في سبيل الله، غدوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها. فقال الصحابة: يا ابن رواحة، تعودون بالسلامة إن شاء الله؟ قال: لا أعود، لكنني أسأل الرحمن مغفرة وطعنة ذات فرغ تقلب الزبدة، حتى يقال إذا مروا على جدذي، يعني قبري: يا أرشد الله من غاد وقد رشد. فرزقه الله الشهادة. يوم ودع المدينة ينظر إلى النخل ويبكي ويقول: خلف السلام على امرئ ودعته في النخل خير مودع وخليل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نسي أطفاله وأهله وزوجته وإخوانه، وتذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام. قال: خلف السلام. كان شاعر يجيد الشعر لكن وقت المعمعة، أن تتنزل الرؤوس عن الأكتاف. قال: خلف السلام على امرئ ودعته في النخل خير مودع وخليل. وأتى إلى المعركة، كان يصوم هو كما في البخاري، كان يصوم في السفر، وحضر المعركة مع صلاة المغرب وكان صائما، فأتته النوبة، أتاه السرة، قتل زيد بن حارثة أول النهار، فتقدم جعفر فقطعت يداه واحتضن الراية فقتل. فلما أتى الغروب قال المسلمون: يا ابن رواحة، وإذا هو يأكل مع الغروب لأنه يريد أن يتقوى، كان يأكل عرق، يعني يأخذ من عظم أو عرق بيده من اللحم. فلما سمع جلبة الصفوف ينادونه: ما أصبح للطعم مذاق، انتهى طعم الأكل، انتهى الطعام والشراب، أقبل على الجنة. فرمى ما في يده ولاث اللقمة وأخرجها وقال: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، إن أقسم الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. فقاتل فقتل. وقام عليه الصلاة والسلام على الغروب في المدينة يلاحق المعركة. أراه الله المعركة من وراء ما يقارب 1000 ميل، واكتشفها وعلم ما جرى اللحظة للتو. وقام أخبر الصحابة، قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تقدم زيد بن حارثة ثم بكى عليه الصلاة والسلام لأنه رأى أسامة. قالوا: ما لك يا رسول الله؟ قال: شوق الحبيب إلى حبيبه. قال: فقتل. وتقدم جعفر الطيار فقتل، وقد أبدله الله بيديه جناحين في الجنة يطير بهما في الجنة حيث يشاء. وقد تقدم من روح وقتل، والذي نفسي بيده لقد رأيتهم على أسرة 3 من ذهب قد دخلوا الجنة، هؤلاء 3. وتقدم خالد بن الوليد فيقول صلى الله عليه في آخر كلامه: وتقدم خالد بن الوليد وهو سيف من سيوف الله، سله الله على المشركين فأخذ الراية من غير إمرة وفتح الله عليه. هذه بعض المواقف للمجاهدين المسلمين. ويقول عليه الصلاة والسلام بما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيلي ابتغاء مرضاتي ضمنت له أن أرجعه إن أرجعته بما أصاب من أجر أو غنيمة، وإن قبضته أن أغفر له أو أرحمه أو أدخله الجنة. أخرجه النسائي. يقول أنس بن مالك: لما التقى المسلمون في اليمامة مع مسيلمة الكذاب قال ثابت بن قيس بن شماس: يا أيها الأنصار انتظروني. فانتظروا فذهب فاغتسل وتحمى، ثم أخذ سيفه وقال: بئس ما عودتم أقرانكم وبئس ما فعلتم، يعني يقصد ربع مسيلمة. ثم قاتل رضي الله عنه وأرضاه، بل قال بعض المؤرخين: حفر لقدميه في الأرض ثم غاص بقدمه ثم زفت في المعترة يقاتل حتى قتل في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم. المجاهد لا يجد هما ولا غما، وهذا مجرب. واسألوا من ذهب إلى أفغانستان فإن عندهم الخبر اليقين. وقال عليه الصلاة والسلام، الحديث المتقدم رواه أحمد وهو صحيح، وقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم، والزعيم الحمير، يعني الذي يقوم بالضمان لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في نبض الجنة، في أسفل الجنة، في أرض الجنة، وببيت في وسط الجنة، وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة، وببيت في وسط الجنة، وببيت في أعلى غرف الجنة. من فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، يموت حيث شاء أن يموت. رواه النسائي وابن حبان والحاكم، وهو صحيح صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. وقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة، مثل فواق الناقة، يعني مقدار ما تغلب الناقة، وقفت في الصف في سبيل الله وجبت له الجنة. حديث صحيح رواه أبو داود والدارمي والنسائي وصححه ابن حبان ورواه أحمد وغيره. ساعة أو نصف ساعة في سبيل الله فقط. كان أبو بكر يودع أسامة رضي الله عنه وأرضاه، وأسامة يذهب لوصاية الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاة صلى الله عليه وسلم، فقال أسامة: يا خليفة رسول الله، كيف تمشي وأنا راكب؟ فأراد أن ينزل، قال: والله لا تنزل، والله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. كأنه ما غبر أبو بكر، ما كأنه غبر قدمه، وهو منذ أسلم وقدمه مغبر في سبيل الله، ما كأنه قاتل في تلك الجبهات وتلك الأيام المشهودة، ما كأن أبو بكر قدم روحه في أكثر من غزوة يريد ما عند الله، فرزقه الله الصديقية العليا التي هي بعد النبوة مباشرة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. رواه البخاري في التوحيد باب: وكان عرشه على الماء. وأحمد من حديث أبي هريرة. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم، يعني إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، يعني وسط الجنة وأعلى، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وقال لأبي سعيد، قاله عليه الصلاة والسلام: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول عليه الصلاة والسلام وجبت له الجنة. فعجب أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها ففعل. ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله، رواه مسلم والنسائي. وقال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب، أي فلو، فلو يعني الترخيم، يا فلان، أي فلو، هلم ادخل. فمن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن حتى يدعى أهل الصيام من باب يقال له الريان. فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. رواه البخاري ومسلم والنسائي. أبو بكر يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية، لأنه صادق، مصل، صائم، مجاهد، ذاكر، كل شيء فيه، يضرب في كل غنيمة بسام، فهو الذي اكتملت فيه أعمال الخير. وقد صح عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: هل زار منكم أحد مريض؟ هل زار أحد منكم مريضا اليوم؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: هل شيء أحد منكم جنازة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: هل تصدق أحد منكم بصدقة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: هل أصبح منكم أحد صائم اليوم؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: ما اجتمعت في عبد في يوم واحد إلا دخل الجنة. كان يجمع كثيرا على أنه كان هزيل الجسم ضعيف البنية، لكن سبحان الله يكون قلبه في همة تمر مرة استحق الله الذي أتقن كل شيء. وقال عليه الصلاة والسلام: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة. هذه سبعمائة تتر كثيرة. يقول سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. جاء أعرابي والرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى البذل في سبيل الله، وليس عند الأعرابي شيء. قال: يا رسول الله، والذي نفسي بيده ما عندي من الدنيا قليل ولا كثير، ولكن عندي هذه الناقة فخذها في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: كانت الناقة مخطومة بليه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لك بها عند الله يوم القيامة 700 ناقة في الجنة. حديث صحيح. هذا جزاؤه عند الله عز وجل لأنه قدم ما عنده. ومن أنفق على نفسه وأهله وعاد مريضا أو أماط الأذى عن طريق فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها أو يخرقها، ومن ابتلاه الله في جسده فهو له حطة أي كفارة. رواه أحمد في المسند من حديث أبي عبيدة، وفي إسناد احتلت عياض بن عطيف، ويقال عطيف بن الحارث ترجمه بن أبي حاتم في الجرح والتعديل، فلم يذكر في جرحا ولا تعديلا، وباقي رجاله ثقات. وفي الباب عند أحمد والترمذي والنسائي من حديث فريم بن فاتك مرفوعا: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف، وسنده صحيحا وصحه الحاكم. ويبقى هناك أمر عظيم، وهي أمر أن تحدث نفسك بالغزو في سبيل الله. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو في سبيل الله مات على شعبة من النفاق. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم، وفي رواية وأنفسكم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إذا سأل الإنسان الشهادة بصدق أعطاه الله الشهادة ولو مات على فراشه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يذكر ابن القيم في درء تعارض العقل والنقل أبيات لأحد الشعراء يقول فيها: وحقك يعجب منها ابن تيمية، يعني ابن تيمية ارتاح من هذه الأبيات. يقول الشاعر: وحقك لو أدخلتني النار قلت للذين بها قد كنت ممن أحبه. يقول: يا ربي والله لو أدخلتني النار لأقولن لأهل النار أنا والله كنت أحب الله. وحقك لو أدخلتني النار قلت للذين بها قد كنت ممن أحبه، وأثنيت جسمي في أمور، يعني أمور صالحات كثيرة، وما منيت إلا رضاه وقربه. أما قلت من كان فينا مجاهدا سيكرم مثواه ويحسن شربه. كيف؟ لأن الله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أتى أعرابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فبايعه، فلما بايع الإسلام أعطاه مالا. قال: يا رسول الله، ما بايعتك على هذا، بايعتك على أن يأتيني سهم يقع هنا ويخرج من هنا. يقع هنا يعني في صدري، في حلقي، في ترقوتي، ويخرج من قفاه. قال عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدق، إن كنت صادقا فسوف يعطيك الله ما تمنيت. فأتت المعركة فأتاه سهم وقع في لبته وخرج من قفاه. فقال عليه الصلاة والسلام: الرجل أصبح قتيلا، صدقت الله فصدقك الله، صدقت الله فصدقك الله، صدقت الله فصدقك الله. فلو صدق الله لكان خيرا لهم. أمر تحديث النفس بالغزو والجهاد وإعداد الأمة وإعداد الجيل وإخراج فتيان يجاهدون ويقاتلون ويحملون لا إله إلا الله، هذا هو الأمر المطلوب وهو المفروض علينا جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام: كما رواه أحمد والحاكم وهو حديث مصحف بمجموع طرقه: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في غرمه أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يوم لا ظل إلا ظل الله، ظل العرش، ليس هناك ظل آخر. الأرض كلها أو أرض المحشر كلها شمس تدل من الرؤوس إلا من أظله الله، فنسأل الله أن يظلنا في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله. ويقول عليه الصلاة والسلام، الحديث عند البخاري وعند الترمذي وأحمد: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. يقول ابن المبارك لما ذهب إلى الجهاد كان مر في الليل فرأى قصر عبد الله بن طاهر هذا الأمير الخراساني، قال: يا فلان والله لليلتي هذه خير عندي من قصر بن طاهر، يا فلان ضيعنا حياتنا في المسائل، وقال فلان وقال فلان، ما الحياة إلا الجهاد في سبيل الله، رضي الله عنه وأرضاه. وقال: لا يجتمع، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل واحد، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه واحد. يقول ابن بارس في قصيدته: ولقد أتانا منك كلام نبينا قول صحيح صادق لا يكذبه، لا يجتمع دخان، لا يستوي دخان، نعم، دخان نار الله في أنف امرئ، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار كالهبر. ابن المبارك ترى من أكبر الشعراء، عالم محدث لكنه من أكبر الشعراء، وشعره من أجمل الشعر، هو صاحب عابد الحرمين، وهو صاحب: وإذا صاحبت فصحا ماجدا ذا عفاف وحياء وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. وهو الذي يقول: إذا صاحبت قوما أهل ود فكن لهم قد رحم رفيقي، ولا تأخذ بذلة كل قوم فتبقى في الزمان بلا رفيق. وهو صاحب: عجبت لدجال، يقصد الجهم مصطفان، عجبت لدجال دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم، إلى آخر تلك الأبيات الجميلة الجميلة، غفر الله له وأكرم مثواه. وذكر الإمام أحمد قوله عليه الصلاة والسلام: من البر قدماه في سبيل الله ساعة من النهار فهما حرام على النار. وذكر عليه الصلاة والسلام قوله: لا يجمع الله في جوف رجل غبارا في سبيل الله ودخان جهنم، ومن مضبرت قدمه في سبيل الله حرم الله سير جسده على النار، ومن قام يوما في سبيل الله باعد الله عنه النار مسيرة ألف سنة. اللهم باعد وجوهنا عن النار، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تحرمنا على النار. ألف سنة للراكب المستعجل ومن جرح جراحة في سبيل الله، قصة الجرحى في سبيل الله، قصة الجرحى في سبيل الله من أعجب القصص. لما حضر المسلمون مع خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه معركة اليرموك، كان معهم الحارث ابن هشام. من هو الحارث ابن هشام؟ أخو أبو جهل، شقيقه من أمه وأبيه، كان من سادات مكة، كان يكسر الكعبة سنة، وكفار قريش يكسرون الكعبة سنة. قاتل الرسول عليه الصلاة والسلام في الغزوات الكثيرة حتى هجاه حسان بقصيدة يقول فيها: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منك الحارث بن هشام، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا بفضل قمرة ولجام. فلما أسلم الحارث بن هشام أخبره بقصيدة حسان فبكى، قال: والله لأجلون العار عن نفسي. يقول حسان لمحبوبة: إن كنت كاذبة فالله ينجيك مثل ما نجى حارث بن هشام عنا يوم بدر، يوم فرض الغبغلة وترك أصحابه مقتلين 70 وهو من أفرس الفرسان، لكن غلبه حسان بالشعر فبكى وقال: والله لا أظهرن العار عني. فلما أتت معركة اليرموك خرج من مكة فقال له أطفال مكة، كان يربي 70 يتيم في بيته، 70 يتيم، كان من أغنى الأغنياء، كان لا يشبع حتى يشبع اليتامى كلهم الذين عنده في الدار، وكان غني. فلما خرج بكى اليتامى وتعلق به الأرامل والمساكين: أن تذهب يا أبانا؟ قال: أذهب ليجل العار عني لأني أقسمت. فخرج إلى اليرموك، فلما أتى وقت الضائقة ووقت الشدة لبس أكفانه وقال: المسلمين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعكم. ثم خرج فقاتل قتالا عظيما ما سمع الناس من مجلس فقتل. فأتوا به ويقول أنت قوته زدت تبكي قدما. فحمله خالد كان خالد بن الوليد وحارث من بني مخزوم من أسرة واحدة فاحتضنه وقال يا عمه قتلت؟ قال نعم قتلت، دليت العار عني. أبيات حسان التي يقول إن كنت كاذبة الذي حدثتني فندوت من ذا الحارث بن هشام ترك لحبه أن يقاتل دونهم ونجى بفرس ونجى بفضل تمرة ولجامي. يا خالد هل رأيتني تركت لحبه؟ فبكى خالد قال لا والله ما تركت لحبه. فأخذه خالد واحتضنه. وإذا قليل وإذا عكرمة يقول ابن أبي جهل أبوه الكافر فرعون الأمة، وإذا عكرمة يقول من يبايعني على الموت؟ لأن الدائرة دارت على المسلمين في تلك الفترة. ولما رأى خالد جيش الروم أكبر قال لا إله إلا الله يا خير الله اركبي. قالوا ما اعتز خالد بمعركة إلا تلك المعركة. قال أبو سليمان. وتقدم أحد الروم إلى فرس خالد الأشقر فطعنه فوقع الفرس على وجهه، فإذا خالد على الأرض واقف. واعتزل خالد وصاح فسمعه صديق عكرمة فقال من يبايعني على الموت؟ يظن عكرمة أن خالد قتل. فتقدم عكرمة فشقوه بالرماح فحملوه شهيدا في آخر رمق إلى الحارث فوضعهم خالد بجانبه. قليل وإذا ابن عكرمة يوم أتى قليل وإذا رجل مسلمين. قال خالد ماذا تريدون؟ فالتفت إلى عكرمة ما استطاع عكرمة أن يتكلم، انتهت الأرواح إلى الله. أصبح في الرمق الأخير يشير إلى الماء يقول أريد ماء. فأخذ خالد ماء باردا من الخيمة وسلمه لعكرمة، فرفض عكرمة حتى يشرب الحارث عمه. فسلموه للحارث فرأى الطفل الشاب الصغير فرفض حتى يشرب الشاب هذه ويثرون على أنفسهم ولو كان ابن خصاصة. فأعطى الشاب فرفض حتى يشرب المسلم، فأعطى المسلم فامتنع. فأعاده إلى الحارث فوجده قد مات. فأعاده إلى عكرمة فوجده قد مات، وإلى الشاب فقد فاقت روحه وفاقت وخرجت، وإلى المسلم فقد انتهى. فسكب خالد الكوب من يده وبكى وقال دع من مات، قلنا أنا نموت تحت السيوف، لا ورب البيت بل قصعا تحت الرماح، تحت الرماح اللهم فسقهم من جنتك. هؤلاء عند الله والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وبعد الأذان نكمل. ذكر ابن ماجه رحمه الله عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة. هذا الحديث اسناده حسن. من راح في سبيل الله روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة، يجعل الله الغبار هذا وزنه مسك. نور الدين محمود، من يسمع منكم بنور الدين محمود؟ نور الدين محمود عماد الدين هذا زنكي، نور الدين محمود هذا كردي من الأكراد الذين قتلهم حاكم العراق، ابن عم صلاح الدين الأيوب الذي فتح بيت المقدس صاحب حطين. نور الدين زنكي هذا أمره عجيب. يقولون عدول العالم الإسلامي ستة، عدول العالم الإسلامي ستة، الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز ونور الدين زنكي. كان إذا بقي من الليل ثلث قام الفراس على قصره، كان خليفة الدنيا سلطان الدنيا، قاموا فأيقظوا أهل مدينة دمشق وأيقظوا العسكر يصلون كلهم ثلث الليل حتى يأتي الفجر. كان يقاتل في سبيل الله في الغزوات، جمع الغبار الذي اجتمع له من الغزوات وصنعوا منه طوبة لهم وجعلت عند رأسه في القبر. هذا الغبار الذي كسبه من المعارك من ثيابه ومن خوذه وما يجتمع على ملابسه وعلى فرسه، جمعوا منه طوبة توسدها رضي الله عنه وأرضاه. نور الدين محمود له قصة عجيبة لعلكم سمعتم بها، هي قصة القبر وهي مكررة، أن بعض الناس من النصارى أرادوا الاعتداء على قبره عليه الصلاة والسلام وأخذ الجثمان، جثمان الشريف جثمان عليه الصلاة والسلام، وكان هو في دمشق نور الدين محمود، فرأى بالمنام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انقذني يا محمود، انقذني يا محمود. فقام فسأل العلماء قالوا قبره يؤذى عليه الصلاة والسلام. فجهز جيشا عرمرما ودخل المدينة وطوق المدينة. من النور طوقها بالجيش ودعا الناس إلى وجبة الغداء وقال من تخلف اقتلوه. فأتى الناس جميعا إلا مغربيين في المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تظاهر بالعبادة معهم مسابح وهم النصارى لكن تظاهروا بلباس المغاربة. قال هل بقي أحد؟ قالوا ما بقي إلا مغربيان. قال علي بهم. فلما أتي فإذا قد راهم كما راهم في المنام بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول امتدني ويشير إلى الاثنين. فسألهم فكتم الخبر قالوا عباد الزهاء. فأمر الجنود أن يجلدوهم بالسياط فجلدوهم فاعترضوا. فذهب فوجدوهم قد حفروا تحت البساط إلى قبر عليه الصلاة والسلام. فصب ما حول القبر قيل بالرصاص وقيل بالفضة فهو بصبته إلى الآن. نور الدين محمود كان عنده مهرجان جمع الجيوش بعد فتح بعض المدن. فقام أحد العلماء قال مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور إن قيل نور الدين جاء مسلما فاحذر بأن تأتي وما لك نور حرمت كاسات المدام تعففا وعليك كاسات الحرام تدور. فبكى حتى سقط من على كرسيه على وجهه ورشوه بالماء. كان من أخشى الناس لله والشاهد هذا الغبار. وأتى ابن عمه صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه وارضاه صاحب حطين الذي فتحها فتحا ما سمع الناس بمثله فرفع الله منازلهم وجمعنا بهم في درجات عليين. يقول بعض المؤرخين نور الدين محمود لما مات روي بالمنام وهو يطير من شجرة إلى شجرة. قالوا أنت نور الدين محمود؟ قال أنا نور الدين محمود. قالوا أين أنت؟ قال أما كان في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام المرء يخشى ما من أحد. هذا ذكره ابن كثير لكن ما ذكره في ترجمة نور الدين محمود، ذكره في ترجمة رجل من الأكراد في المجلد الرابع عشر أو أول الرابع عشر أو آخر الثالث عشر، رجل من قولاته من ولاة الأكراد. والصحيح أن في نور الدين محمود هذا. والقصة تلك ذكرها السهيمي، قصة القبر ذكرها السهيمي، قصة القبر، وأنا ذكرتها بمن رواها في شريط قتل المجرمين عدالة في سندها ومن خرجها. فمن أراد أن يراجع هذه القصة يراجعها في شريط قتل المجرمين عدالة. وقال عليه الصلاة والسلام ما خالط قلب امرئ رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. الرهج الغبار. رواه أحمد في المسند. ويقول هنا الرهج ما بداخل بطن الإنسان من خوف أو جزع. ولكن لا أقول ما خالط قلب امرئ رهج صدق. ليس الرهج هنا الغبار، لكن الرهج في غير هذا الحديث هو الغبار. رهج السنابك والغبار الأطيب هو الغبار. ولكن يوم أتى مع القلب نصرفه إلى الخوف والجزع فهو من أسماء المعاني لا من أسماء الذوات التي هي الغبار وعرف بالسياق. فليعلم هذا أيها الإخوة الأدلة. ما بقي من دقائق أستعرض فيها بعض الأسئلة. يقول أرجو أن تنبه على هؤلاء الإخوة بأنه قد فتح هذا اليوم مكتب تدريب المتطوعين لذلك بسميس ميشيل قرب استراحة المهندسين. نبه بالأمس وأنا أنبه الآن أن هذا مشروع موثق وأن هذا يهاب به ويشاد به ويشكر من قام عليه ومن أمر به. نسأل الله لهم الرشد والسداد والصلاح ظاهرا وباطنا. هذا من لوازم المسلم أن يذهب وأن يتعلم على حمل السلاح وأن يتدرب، فإنها فرصة لأن السلاح أصبح متطورا وأصبح معقدا. وهي فرصة شهر كل يوم ساعتان من الرابعة إلى السادسة عصرا، من الرابعة إلى السادسة عصرا في تعلم السلاح. وسوف يكون هناك إن شاء الله حضور من بعض الدعاء وطلبة العلم وتوجيه بعض الكلمات في التوحيد في التوكل على الله في التوبة في العقيدة، ومع ذلك توجيه إلى آداب الجهاد وسنته عليه الصلاة والسلام وهديه بذلك. وهي أيام مسعودة وفاضلة، فمن ذهب فلينوي نية صالحة وصادقة ويريد بهذا أن يحدث نفسه بالغزو وأن يتهيأ للشهادة في سبيل الله وأن يتهيأ للقتال تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. أرجو أن تنبه الناس على الاعتماد على الله عز وجل لا على الاعتماد على غيره. أنا قلت في غضون الحديث الاعتماد على الله وهو الركن الذي لا يغلب. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده. فالناصر هو الله. وأقول لا بد للناس أن يقفوا مع التوكل كثيرا وأن يعودوا بأنفسهم إلى مسألة التوحيد وهي مسألة العقيدة. وهذا ينبع على الدعاء وطلبة العلم أن يكرروها في دروسهم ومحاضراتهم وندواتهم، أن يكرروا على مسألة التوحيد مسألة العقيدة كثيرا ويلزموا الناس بها ويشدوا من أجرهم في هذه المسألة. لأن وجد خوف في جوانب بعض الناس، بعض الناس خاف من الموت وبعضهم هلع وبعضهم يقول لا نحن مغلوبين، وهذا خطأ وهذا تقديم، وهذا قاله بعض المنافقين ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وأما الأتقياء فقالوا كما قال أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بعضهم يتساءل ما هي النتائج التي تتوقعونها في الخليج؟ الله أعلم، ما يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما تشعرون وما يشعرون أيان يبعثون. لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه. تقضون والفلك المسير ساخر وتقدرون وتضحك الأقدار. الأمم الشعوب الدول الحكومات كالذرة. الله عز وجل بكلمة كن فيكون يغير الأمور. إبرهة الأشرم أتى لمهاجمة الحرم، واسمحوا لي نستطر قليلا لأنه في باب القتال، فأتى الخبر عبد المطلب جد الرسول عليه الصلاة والسلام. وإبرهة الأشرم كان عنده قوة، الفيل هذا ما يطاق مثل الكيماوي، العرب ما تدري ما هو هذا الفيل. أتى به وهو لا ينبت في أرض العرب ولا يزرع ولا يوكل ولا يشرب فيه، فدخل به فلما أغطى الوادي محسر وقف الفيل. أتى الخبر عبد المطلب قال ما نستطيع نبرها، الحكمة أن نخرج بأطفالنا ونسائنا إلى رؤوس الجبال، لكن قبل أن نخرج اتركوني عندي أبيات أذهب بها يوصي بها على الله. كان مشرك عبد المطلب لكن أراد يوصي بها. فذهب إلى الكعبة فأخذ بحلقة الكعبة وإبرها نزل في وادي محسر. قال يا ربي إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك. سبحان الله، والله الذي حمى بيته وأمر ببناء بيته. يقول يا ربي إن المرء، لكن مشرك عبد المطلب وفيه نخوة وشجاعة وشهامة فمن سادات العرب. يا ربي إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك. يقول انت بأهل البيت على منطق الجاهلية لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. عندهم صليب وكفر لا يغلبون كل يوم، أما نحن ما نستطيع القتال. وقال إني سأخرج برؤوس الجبال، فخرجوا برأس جبل أبي قبيس وبجبل الآخر، وأما هو فذهب إلى إبرهة فسمع إبرهة أنه قادم. وقال في الرأس إبرهة وهو جالس في طرف وادي محسر نزل في خيام وهيلمان وألوف من الجنود. قالوا عبد المطلب أقبل. قال من؟ قال الشيخ مكة. قال ربما ظن إبرهة أنه يفاوضه مفاوضة سلمية في سرق بعض الأراضي والوقوف حتى يأتي بقوار ويصلح بينهم. فوصل إبرهة، فلما وصل قام، بل وصل عبد المطلب فقام إبرهة وأجلسه مع السرير، ثم نزل معه رآه جليلا وشيخا وفيه وقار، وكان سيدا من السادات. حتى يقول صلى الله عليه وسلم أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب. قال ماذا تريد؟ قال أريد إبلي. أخذت إبلي أنت؟ عندي 100 ناقة أخذها جنودك، يعني سحبوها من على الحدود. قال عبد المطلب، قال إبرهة ظننت أنك عاقل وأنك تحدثني في البيت، أتيت أهدم بيتك وبيت أجدادك وأبائك وأتيت تكلمني في الناقات؟ أعطوه الإبل، فأعطوه الإبل. قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. ثم تولى فتقدم إبرهة فوجه الفيل إلى البيت، فرد الله رأسه إلى اليمن. رده هذا مشكلب، يعني تشكلب دائما ما يركب. ردوا هكذا فعادت بوصلته إلى صنعاء، ضربوه رفض فتقدم إبراهة وترك الفيل هو والجيش، فأرسل الله عليهم الطير الأبابيل. يقول بعض المفكرين العقليين الأفواج الاستقلاعية، والمفسرون أهل السلف على قسمين، قسم يقول خلقها الله من البحر، وقسم يقول خلقها الله تلك اللحظة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي الصباح يقف عبد المطلب يتباكى هو والنساء والأطفال في رؤوس الجبال، وإذا بجبال مكة تنتهي من هذه الطيور، ويأتي كل طائر معه حجر كالحمصة بين أرجله مكتوب عليه اسم الجندي فلان ابن فلان صاحب الحفيظة كذا رقم الهاتف كذا. يعني الحمصة التي تهوي لإبراهيم ما تهوي للثاني، والجندي هذا من الطابور الخامس ما تأتي الطابور السادس. فسحقهم الله. ثم يقول الله للرسول عليه الصلاة والسلام ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أما سمعت؟ أما حدثوك شيخ مكة ماذا فعلنا بعدوهم؟ لأن أبو جهل أبا جهل يقول يا محمد لو اتبعناك تخطفتنا الحرب، وقال إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. يقول أما سمعت ماذا فعلنا؟ أما قرأت الأخبار؟ أما أتاك التاريخ؟ ألم ترى كيف فعل ربك أنت؟ ما قال ربك الذي معك لأصحاب الفيل؟ قال أهل العلم سماهم أصحاب الفيل تهويلا لهم، ولم يقل أصبح أصحاب أبرهة. مثل الناس ناس معهم حمار يقال لهم تهجينا وتصغيرا أصحاب الحمار. ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بعض أهل العلم يقول كانت هذه إذا رمت عادت فأخذت حجارة من جديد مكتوب عليها الأسماء، يعني تعود إلى قواعدها وتتحمل مرة ثانية. وهذه هي التي ما شهدها التاريخ، وما صنعت في مصانع، وما حملت في 15، وما عرفت إلى الغارات الموفقة، وما أطلق إبراهة واحدا منها وعادت مذكرة وهي عناية الله، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. ما هي المسألة التي ينبه عنها؟ نعم، بقي الدرس درس الحديث في مسند أحمد، سوف يكون إن شاء الله مساء الجمعة القادمة، مساء كل جمعة بعد المغرب إلى العشاء درس في المسند سبق منه دروس، وسوف إن شاء الله يكون يوميا، لكن هذه الفترة سوف يكون درس في الأسبوع حتى نواصل إن شاء الله فيه. نعم، أحد له شيء؟ وإياكم، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم، وشكر الله لكم تعاونكم وحضوركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله يجعلنا وإياكم من الشهداء في سبيله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.